وأما اليوم فنكون مع ما قدمتموه من أوراق فيما يتعلق ب... لأنه أثر أورده الشيخ كما تعرفون فيما يتعلق بالجاه عن إبراهيم النخعي، وهو أنه كان لما طلب القضاء كان لبس حلة حمراء أو قميصا أحمر وجلس في السوق، بمعنى كأنه يريد أن يري الولاة أنه ليس أهلا للقضاء، يريد أن يري الناس أنه ليس أهلا للقضاء، حتى لأنه يرى أن القضاء محل شهرة، فهو يريد أن يتهرب من القضاء بهذه الطريقة. وقلنا إن هذه القصة تحتاج إلى أن ننظر في مدى ثبوتها عن إبراهيم النخعي، وقام زملاؤكم النشيطون منهم والذين يحبون العلم ويحبون الاطلاع منهم هؤلاء المتأخرون، منهم الأخ عبد الصمد الأنصاري، وينه؟ ها؟ لم يجد شيئا طبعا، إنما أتى بترجمة لإبراهيم النخعي ولم يجد شيئا. وطبعا مسألة أخرى كذلك كنتم أو بعضكم بادر بالنظر فيها، وإن كان التكليف فيها لم يكن ملزما ولم يكن طلبا مؤكدا، وهي الآيتان من قوله تعالى في حق عيسى عليه السلام وكان وجيها ومن المقربين، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، وكذلك أيضا في قوله سبحانه في حق موسى عليه السلام وكان عند الله وجيها، لأننا تكلمنا عن الوجاهة والجاه، وقلنا إنه بذاته قد يهبه الله سبحانه وتعالى، وبخاصة أن الإنسان إذا عمل أعمالا حسنة فعادة الناس يحبونها ويكون لصاحبها ذكر، وإنما كان الذم هو أن يتطلع الإنسان أو يعمل من أجل الجاه أو أن يحب الجاه لذاته، أما أن يضع الله له جاها فهذا شيء ليس إليه، بل لعله من عاجل بشرى المؤمن إذا صلح للعبد عمله واجتهد في إخلاص نيته. ومن هنا أحببنا البحث في هاتين الآيتين الكريمتين في حق عيسى وجيها في الدنيا والآخرة، وكذلك في حق موسى وكان عند الله وجيها. وقد أيضا أحسن بعض زملائكم منهم الأخ عمر نور بلال بحث في الآيتين، وتفسير العلماء فيهما متقارب، وأن الوجاهة يعني له وجاهة في الدنيا والآخرة، الدنيا بالنبوة والقبول وما تورثه النبوة من منزلة وما تورثه النبوة من قبول ومن أصحاب وأتباع، وهذا معروف. فإذا هذه أشياء تتولد من طبيعة العمل، تتولد من طبيعة العمل، إضافة إلى أن هذا شيء أثبته الله عز وجل لهؤلاء أولي العزم من أنبيائه، وكذلك أيضا في حق موسى عليه السلام وكان عند الله وجيها. لكن من ألطف ما ذكره العلماء في هذا وسبق أن نبهنا إليه في مناسبة ما، وهي أن مما شهر به موسى عليه السلام أن الله أجاب دعاءه في كثير من المواطن، أن الله أجاب دعاءه في كثير من المواطن، وقال له قد أتيت سؤلك يا موسى، قد أتيت سؤلك يا موسى. ومن أجملها وأدقها فيما تنبله العلماء أنه سأل لأخيه النبوة، سأل لأخيه النبوة، إنما قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، قوله وأشركه في أمري، إشراك في الأمر يعني يشرك في النبوة، لأن الأمر الذي كلف الله به موسى هو النبوة، فقال وأشركه في أمري، فأجاب الله دعاء وقال قد أوتيت سؤلك يا موسى، وقال في الآية الأخرى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، مع أن النبوة كما تعلمون أولا مقامها عظيم، والأمر الثاني أنها ليست هي لا تأتي بالقوة ولا بالدربة ولا تأتي بالميران، وإنما هي هبة من الله عز وجل واصطفاء واختيار. ولكن لعظم منزلة موسى عليه السلام من ربه وعظم وجاهته وجاهه عند ربه وكان عند الله وجهة، أن الله أجابه في حق أخيه هارون وجعله نبيا إجابة لدعائه. ولا شك أن هذا من أعظم المقامات. كمان العلماء نبهوا إلى أيضا قضايا جميلة خاصة ما يتعلق بالدعوة والدعاء. كما تعلمون الأنبياء هم أئمة الدعاء، الأنبياء هم أئمة الدعاء، فلما كلفه الله عز وجل بالنبوة كلف موسى بالنبوة ورأى عظمها وكبرها وأهميتها، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا يا أخي. قال لقد أوديت سؤلك يا موسى. من أهم ما نبه إليه العلماء في هذا هو أن رجل الدعوة أولا ينبغي أن يكون مخلصا لله وأن يكون معتمدا على الله عز وجل، والأمر الثالث هو أن يحرص على أن يكون له أعوان وأتباع، وأن لا يكون في نفسه شيء من نوع من الحسد أو نوع من التنافس غير الشريف. النبوة مقام، والنبوة عز، والنبوة شرف، والنبوة اصطفاء، ومع هذا موسى عليه السلام رغب أن يكون أخوه مثله، ما يدل على ما يجب أن يتحلى به رجل الدعوة من الصفاء ومن حب الخير للناس ومن حب أن يشاركه الناس في هذا الخير. أما أن يحس بنوع من التميز أو نوع من الاستعلاء أو نوع لا يحب أن ينافسه أحد، ومع الأسف أن هذا توجد في النفوس، يوجد في بعض النفوس أنه إذا رأى منافسا له في العلم أو في الدعوة أو في قبول الناس أو في التفاف الناس حوله صار في نفسه ما صار. بينما موسى عليه السلام يرسم منهجا في الدعوة وفي حب الخير للناس وفي استكثار الدعاء، اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، وهذه قضية مهمة ودقيقة. إضافة أيضا إلى ما نبه إليه العلماء وهو أن الإنسان إذا كان من أقاربك أهل فيه أهلية فلا مانع أن تقربه، ولا مانع أن تتكل إليه الأمور، ولا مانع أن تستعين به وأن توظفه أيضا إذا كان أهل، بل أن يكون بطانتك وأن يكون من يدعمك من المؤهلين من أقاربك، هذا أرجى في أن يكون الأمر أكثر انسجاما وأن يكون أكثر نجاحا. فموسى عليه السلام قال اجعل لي وزيرا من أهلي، ولهذا لا عتب ولا لوم أن الإنسان إذا كان صاحب مركز أو صاحب محل عمل في مؤسسة أو في شركة أو حتى في جهة وهو يرى أن هذا أهل واجتهد في توظيفه أو تعيينه أو لأهليته ولما وقر في نفسه من أنه أهل، هذا لا حرج فيه. أما أن يقربه لقرابته بينما هو ليس أهل فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، إذا قربه ووضعه وهو ليس أهلا وإنما من أجل مجرد أن كما يقال أن يبره وأن يفيده في الدنيا فقط بينما ليس أهلا، هذه خيانة ولا تجوز. لكن إذا كان أهلا وعندك قناعة تامة بمؤهلاته في عقله وفكره وعلمه ومؤهلاته فإن تعيين الأقارب في هذا لا حرج فيه، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري إلى آخر. هذه الأشياء التي نبهها العلماء وجرنا إليها هذه الوجهة التي وهبها الله عز وجل أو التي منحها الله عز وجل عبده وكليمه وحبيبه موسى عليه السلام. ويكون هناك قراءة للتروى المسعود لكنها شاذة مع لا يقرأ بها، يقول وكان عبدا لله وجيها، وكان عبدا لله وجيها، ولهذا أثار بعض العلماء هذه القراءة وحاول يقول يعني وخاصة بعض أصحاب الفرق المنحرفة الذين يعني ينكرون مثل هذا وما تفيده من الصفات عند الله العندية هذه، فقال لا إن المقصود عبد، ولكن هذا لا نطيل في الحديث عنه وإلا أشار إليه بعض زملائكم في بحوثه. ولهذا قال الحسن البصري وكان عند الله وجهه كان مستجاب الدعوة عند الله. ولهذا قال ابن كثير لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، ولكن إلى آخره منع الرؤية حينما قال لن تراني لما يشاء الله عز وجل. وقال بعضهم من وجهاته العظيمة عند الله أنه شفع في أخيه هارون أن يرسله الله معه فأجاب الله سؤاله، فقال وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبي حينما قال وأشركه في أمر. كذلك الأخ علي أبو عبد الرحمن الإدريسي هذا له نفس طويل في البحث، فرأى في الكتب في ترجمة إبراهيم النخعي رجع إلى طبقة ابن سعد وحلية الأولياء وسير أعلام النبلاء وطبقة الفقهاء الشيرازي والبدوان ابن كثير وطبقة الحفاظ وشذرات الذهب وغاية النهاية وفيات الأعيان وتذكرات الحفاظ والعبر وجرح والتعديل، وكلها يقول لم يجد فيها هذه القصة، وكذلك في الآيتين في حق عيسى وموسى رجع إلى كتب كثيرة أيضا ابن كثير والطبري وآيات الأحكام القرطبي أحكام القرآن يعني وزاد المسير وتفسير الرازي ومعلم التنزيل البغوي وتفسير الخازن وروح المعاني الألوسي وبالسعود وحاشية الشيخ وزاد على البيضاوي والمراغي ومنار وصفة التفاسير وظلال القرآن كلها رجع إليها، وأتى بكلام النفيس فيما يتعلق بمعنى الوجهة مما يفيد مما نحن فيه. كذلك أيضا هذا الأخ عمر جابي أيضا بحثا طيبا في هذا ما رأينا إلا اليوم، ما ما ما ما, ما قرأته في البيت لكن إيش هذا انتهينا من قرأ حق الأنصاري، هذا انتهينا عمر نور بلال انتهينا يخلي هذا ما ذكر اسمه من اسمه ده. هذا خل هذا هذا أيضا بحث بحثا جميلا الحقيقة بس ما ذكر اسمه ما ذي من هو ما ذي رقم الأمس لا ما هو حق اليوم هذا أمس لا هذا اللي ما هو أمس هذا اليوم هذا قريها أنا قبل ما أجي لا أنا قاري أنا أعرف اللي قريت لا هذا نعم زكريا لا هذا الحكم الصحيح زكريا عمر توري وين هو وين زكريا أنت إيه فأيضا أثار أشار قضية جميلة الحقيقة في ترجمة إبراهيم يقول في موضوع الأثر الوارد بشأن إبراهيم يقول قال بحثت من عدة مراجع ولم أعثر على ما يدل على الأثر المذكور بل رأيت آثارا تعارض ذلك، وهذا جميل هذا تصرف جيد وهذا يدل على نوع من المعرفة بالمقصود، بمعنى يقول وجدت ما يخالف ذلك عن وذكر منها لطبقة بن سعد عن إبراهيم النخعي قوله كان يكره للرجل إذا رزق في شيء أن يرغب عنه، يعني من ساق الله إليه رزقا أو شيئا من الرزق من غير استشراف ولا مسألة فلا مانع يعني يأخذه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، وهذا لا شك أنه يعارض ما ذكر. وكذلك أيضا أن إبراهيم كان يأتي الأمراء والخلفاء ويهدى له ويأخذ هداياهم وعطاياه، ومنها أنه كان يجلس مع الشرط، ومنها أنه أي إبراهيم النخعي يقول عنه ما رأيت إبراهيم في صيف قط إلا عليه ملحفة حمراء وإزار أصفر، بمعنى أنه كان قد يكون يهتم بملبسه، ولا شك أن مثل هذه تعارض ما ذكره الشيخ. فالملحظ هذا موجود قصة تعارضه وأن ينقلها الطالب يدل على نوع من النباهة وعلى نوع من المعرفة بالمقصود، بحيث مثل هذه يحتاج إلى أن يعرضها الإنسان على نفسه وأن يعرضها على ما قد يظهر بينها من تعارض أو الشيء الذي لم يوجد. ولا شك أن الغزالي رحمه الله حينما نقل هذه عن إبراهيم لابد أن وجدها في كتاب قطعا، ولا يمكن أن ينسب إليه من نفسه ومن عندياته، لكنه يعني هي غالبا من مراجع أكثر مراجع الغزالي رحمه الله كتاب قوت القلوب لمن يحيى في اسمه صوفي مشهور يحيى كتاب قوت القلوب مشهور, والكتب هذه تحوي فيها دش كثير فقد يكون أخذها منها. هذا إذا الأخ عمر جابي وينه, هذا ما وصلت ورقته إلا اليوم, ذكر ترجمة لإبراهيم النخعي لكن من كتاب واحد يبدو اللي هو أي نعم إبراهيم بن يزيد, مش إبراهيم الأشتر النخعي, لا إبراهيم بن يزيد ونفع طبعا قبيلة هذه عربية. يقول أيضا كذلك في تصرف جيد عمر جابي, يقول ولم يتطرق المؤلف اللي هو صاحب الموسوعة إلى شيء مما ذكره عن صاحب المنهاج, لكنه ذكر كثيرا ابتداء من ولادته إلى هيئته الشخصية والاجتماعية ونشأته وتقواه وزول رأي, فلم يذكر ما يؤيد قول المؤلف في مظاني من الكتاب. على جانب ذلك لم يظهر لي أن إبراهيم أريد القضاء, وقد يستبعد ذلك لأن إبراهيم ولد سنة 46 وتوفي سنة 95, والمعروف أن الحجاج بن يوسف ولي العراق والمشرق 20 سنة, على هذا يكون وقت تولية الحجاج لم يبلغ إبراهيم 30 من عمره. وعلى جانب معارضة إبراهيم القضاء الحجاج موقفه من حكمه حتى قيل عندما مات إبراهيم دفنوه مختفيا ليلا يخيم الخوف على الذين دفنوه لئلا يعلم الحجاج بهم حتى لا يواجههم بنفس ما كان إلى يواجه إبراهيم, وكان الحجاج يعلم بمعارضة إبراهيم له, ولذلك كان دائما ملاحقة له, وكان كثيرا ما يتوارى عن الأنظار مختفيا في بيت أحد تلاميذه. أيضا هذا كلام جميل, هذا كلام جميل واستنباط لطيف في معارضة القصة لأن يكون قد طلب القضاء إذا كان له موقف من الوالي. وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي أيضا في صفة الصف وكثير من أقواله وأفعاله عن تلاميذ إبراهيم كالأعمش وغيره, فلم أرى فيه ما قاله المؤلف. أيضا هذا كلام جيد وطريقة البحث جيدة, ويدل فعلا على نوع من الاهتمام, وأنه ليس المقصود مجرد النقل ومجرد أن الإنسان يأتي بترجمة, لأن بعضكم قد يتهاون ويتساهل مجرد أنه أو حتى يقول وجدت أو رأيت فما أو بحثت فلم أجد, بينما إذا حاول أن يتصرف ويذكر يعني كيف لم يظهر له, أو حتى من أجمل هذا أن يقارن بين الوالي وعلاقة الوالي بهذا العالم, وهل فعلا من الممكن أن يطلب القضاء أو لا يطلب القضاء, فهذه لا شك أشياء تدل على نباهة وتدل على حسن اهتمام وعلى جدية في البحث وجدية في الوصول إلى الحقيقة. أما مجرد أن كان الإنسان يلقي عن كاهله شيئا فهذا ليس هذا هو المقصود بمثل هذا البحث, إن المقصود هو أن يتعرف الإنسان على المراجع وعلى الكتب وكيف يبحث, ثم أيضا يكون عنده نوع من الحياة العقلية والحياة الفكرية والفهم والنظر, لأنكم أنتم بلغتم مبلغ أسهم صغارا, فمثل هذه تدل على التمايز فيما بينكم ومدى الجدية في الحصول على الفائدة والحرص على الفائدة والمقارنة بين النصوص والفهم, وحتى يتوصل الإنسان إلى الحق. كذلك هذا الأخ ما ذكر اسمه, ما أدري من هو هذا, منو سعلي ليه ما ذكر اسمك, تواضع, جزاك الله خير. الشيخ علي ما كنت ما ذكر اسمه, فعن إبراهيم في مقدمة تحفة الأحوذي, لكن وجدت بعض آثار في مقدمة تحفة الأحوذي إلى آخره من أكابر العلماء ذو إخلاص إني لكن أنا هو إبراهيم إلى آخره, إلى آخره, بس مشكلة القصة هذه تعارض ما ذكر الأخ عمر جابي. يقول ورد عن أبي حنيفة قال بشرت إبراهيم بموت الحجاج فسجد وبكى من الفرح, لأن هذا أنا إبراهيم توفي قبل, نعم أي, وبينما الكلام اللي عمر يقول لا إن هذا كل توفي وأنا دفن ليلا, ها من هو أي, فإذا تحتاج نظرا للقصة هذه. نعم هو لا, ويقول الحجاج متوفى قبله, ها بس مشكلة لا يكون مختلط بين إبراهيم النخعي إبراهيم الأشتر النخعي وإبراهيم بن يزيد. يعني إبراهيم مقصودنا في بن يزيد نحن، وما هذاك أشتر النخعي هذاك يكون خارجي. يقول ونقلت، وهذه أمانة من الشيخ علي أيضا، يقول ونقلت من بعض نقول الإخوة ما يلي: أنه كان يكره للرجل إذا رزق شيئا يغلب عنه، وأنه كانت الأمراء ويأخذ من عطائه. هذا أيضا أمانة، وإن كان يعني كان يستحسن أن أن أن أن تأخذ مما أخذوا، أن تأخذ مما أخذوا ولا تكون على يعني تأخذ من فتات موائدهم، فإن الهمة أنك تأخذ مما أخذوا. لكن هذا لا شك أن أمانة تحمد لك أنك تنسب إلى زملائك، وهذا هو الذي ينبغي. وغالبا إذا كان الإنسان أمينا ومحبا للفائدة فإنه يفتح عليه وينسب الشيء لأهله ويدل على سلامة القلب وعلى سلامة الصدر وعلى حب الخير، وأنه ينسبه لمن استفاد منه. على كل حال نأخذ مجموع ذلك أن فيكم جادين ومجتهدين، وفيكم من يحسن النظر ومن له شخصية بارزة وجاد في الحرص على الفائدة، وفيكم من له طول نفس في البحث بحيث مستعد أن عشرة مصادر 15 20 مصدرا، وهذا أيضا ينبغي أن تتنافسوا فيه، فهذا تنافس شريف. وبيودي فعلا أن يعني إما الأشياء التي تكلفون بها أو أنكم أنتم بأنفسكم تثيرون أسئلة، ولا مانع أن تبعث إلي ونتحاور في فهمها وفي البحث عنها، فإنه بهذا يكون التحصيل. وكما هو معلوم حياة العلم مذاكرته، فجدوا واجتهدوا، ولا مانع أيضا إذا كان تحبون أن أو تتعرف على طرق البحث، وهذا في كتب طبعا في طرق البحث، والمحدثون اهتموا بوضع قواعد وأصول لطريقة الكتابة، المتقدمون قد يكون ذكروا أشياء عموميات حقيقة في مقدمة ابن خلدون أو في أحيانا كتاب هذا في صناعة الإنشاء شو اسمه حق لا في صناعة الإنشاء شو اسمه صبح العشاء صبح العشاء في صناعة الإنشاء أيضا فيه إشارات إلى طرق الكتابة والبحث. المتقدمون أشاروا، لكن المحدثين أصدروا مؤلفات، سواء منها ما كان مستفادا من كتب المتقدمين أو ما كان من الكتب الغربية. الغربية أحسنوا أيضا في طريقة الكتابة وطريقة البحث وطريقة التقعيد، فهذه أيضا موجود كتب في هذا. فالذي يرغب منكم ممكن يطلع على مثل هذا، ويمكن أن يثير بعض الأشياء، لأن ينبغي الإنسان إذا أراد أن يكتب وبخاصة إذا أراد أن يؤلف ويفتح الله عليه أن يحسن أصول التأليف، فطريقة التصنيف وطريقة التأليف وفي المقدمات والأبواب، وأن تكون متسلسلة، وطريقة الإحالة للمراجع وطريقة الهوامش. هذه أشياء مهمة وجميلة، وإن كان طبعا ليست الأساس، وإنما هذه أشياء تكميلية، لكنها تريح وتوفر على الإنسان كثيرا من جهده، وطريقة جمع المعلومات وطريقة كتابتها والقراءة الأولى ثم الثانية ثم وإذا كان ويختلف ويفترق الحال إذا كان تأليف أو إذا كان تحقيق مخطوطات قديمة إلى آخره. فلا مانع أيضا إذا كان يثور أمامكم مشكلات في هذا الباب أو في طريقة الكتابة أو طريقة الجمع أو أشياء أو حتى فوائد علمية وتريدون أن نعرضها ونطلع عليها، فإن هذا مما يفيد ومما هذا مما يثري هذه الجلسات. فأنصحكم أولا بالجد والاجتهاد والاهتمام والمتابعة، وأن تعلموا أنك من أجل أن يعطيك العلم بعضه فلتعطيه كلك، وأنك لن مهما اجتهدت فإن العلم لا ينتهي. بل الله عز وجل قال في حق الخلق أجمعين كلهم: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. خاطبهم جميعا، جميع علوم الأرض التي توفرت من لدن آدم عليه السلام إلى الآن كل هؤلاء مخاطبون: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكل علومهم في جنب علم الله لا تساوي شيئا، والعلم هو الشيء الوحيد الذي أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالتزود منه، أقول رب زدني علما، أما غيره فطلب التزهد فيه وطلب الزهد فيه. فالعلم اجتهدوا فيه، واجتهدوا في تحصيله، واجتهدوا في طلبه، ومهما صرف من وقت فإنه ليس بشيء مأسوف عليه، بل أعز ما تصرف فيه الأوقات وتقطع فيه الليالي ويستحسن فيه السهر هو طلب العلم. ومن نعمة الله على العبد أن يجعله محبا لطلب العلم، لأن كما تعرفون الدنيا مواهب، وبعض الناس قد يكون ليس عنده ذلك الجلد ولا ذلك الصبر، لكن من نعمة الله عليك إذا كان الله عز وجل وهبك نعمة الصبر والجلد والجلوس وثني الركبة وحب القراءة وحب الاطلاع، فإن هذا من نعمة الله عليك، فاعرف هذه النعمة واشكرها. أولا أنها خير ما يصرف في الوقت، تحفظ به وقتك عن أشياء كثيرة يضيع الناس في أوقاتهم من غيبة ونميمة وما لا يفيد، بينما أنت منحك الله عز وجل فأنت تصرف وقتك في مثل هذا. والأمر الثاني أن طلب العلم لا ينتهي، يعني الإنسان كل الناس إذا تقدمت بهم السن ملوا مواهبهم، النجار يتعب، الجزار يتعب، والصانع يتعب، والكل، وصاحب المال أشد تعبا، بل حتى صاحب المال أحيانا قد نسأل الله سبحانه لا يكاد ينام الليل، بينما طالب العلم كلما تقدم به السن فإنه يرتاح ويأنس ويزداد أنسه، حتى ولو ذهب الناس من عنده يقرأ إلى أن يلقى الله، وهو يقرأ ويستفيد ويحفظ وقته، وكما يقال لا يتقاعد، طالب العلم لا يتقاعد. لكن مما ينصح به، ولعلي ذكرتها في بعض المناسبات، هو أنك احرص إذا قرأت إما أن تعلق على الكتاب، وحرص أن يكون الكتاب لك قدر ما تخص الكتب المهمة، ولا شك الإنسان لا يستطيع أن يجمع كل الكتب، لكن إما أن كتاب مهم تشتريه أو أي كتاب تملكه ولو كان يسيرا، إذا قرأته إذا جاء في ذهنك أو في فكرك أنك تعلق علق، لا تحتقر نفسك، ولو كان التعليق فيما بعد قد تلغيه، لكن حاول أن تكتب تعلق على الكتاب. أما إذا كان فائدة جميلة فإما أن تسجلها على طرف الكتاب، وإما أن يكون لك دفتر وكراس تسجل فيه، فيستحسن أن تسجل الفائدة أولا، هذا نوع من طلب العلم، وعادة الإنسان إذا كتب شيء لا ينساه. والأمر الثاني هذا نوع من التنظيم ونوع من الحفظ الفوائد، الإنسان يمر على شيء كثير، يمر عليك شيء كثير، لكنك إذا قيدته يكون قريب مهما احتجت إليه، وبخاصة إذا كانت الكراسة أيضا مصنفة، أو حتى قد يكون عندك أكثر من كراس إذا كان جعلت هذه للفقه وهذه للتوحيد وهذه الفوائد العربية وهذه لفوائد التفسير وهذه أشياء وهذه في التعلق بالرجال والتراجم، أشياء جميلة، فتذكر الفائدة وتذكر الكتاب الذي ذكره والصفحة وترتاح تستفيد، وإذا احتجت سريع الرجوع. والأمر الثاني تعليقاتك أيضا، والتعليقات مهمة، إذا جاء على بالك شيء علق، ولو كان فيما بعد قد يكون تخطئ فيه، لكن لا معنى تسجله. أنا أعرف كثير من الناس وقد أكون منهم أسجل على الكتاب وأكتب ملاحظة أو فائدة أو زيادة، أحيانا بعض الملاحظات التي أسجلها لما أقرأها قد يكون بعد أسبوع أو بعد سنة ألغيها، لأني أنا كنت مخطئ، كنت أخطأت فعلا فيها، وأحيانا لا قد يكون تعقب جميل، فإذا مررت علي بعد سنتين أو 10 سنوات تقول ما شاء الله أنا في ذلك الوقت وأنا أكتب هذه الأشياء هذه تجدها جميلة. فالتقييد والكتاب أولا تشجعك وتجعلك دائما تقرأ وتحب القراءة وتتطلع إلى المزيد، أما تقرأ تكون كالغربال في البحر مليان وإذا خلعت ما في شيء، لا تستطيع أن تمسك بالفوائد العلمية إلا بحفظها أو بتسجيلها وتقييدها. العلم قيد والكتابة صيد، العلم صيد والكتابة قيد، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة بعد الشطر الثاني وتتركها في الخلائق أو في البرايا طالقة. فمن أهم الأشياء أنك تقرأ، ومن نعمة الله عليك أن يحبب لك القراءة، ثم أن تقيد. وكذلك أيضا يحسن أن تسأل إذا كان، وخاصة الإنسان في مبتدأ طلب العلم ينبغي أن يكون كثير السؤال، أن يكون كثير السؤال. ولهذا قيل لابن عباس: بما نلت هذا العلم؟ قال: بقلب عقول ولسان سؤول. بقلب عقول ولسان سؤول. فلا تستحي أبدا من طلب العلم، لن ينال العلم مستحي ولا متكبر، لن ينال العلم مستحي ولا متكبر. المتكبر هذا لا يسأل كبرا وتكبرا، والمستحي هذا حياء، فالكبر لا شك مذموم، والحياء أيضا في طلب العلم مذموم. لا حياء في طلب العلم ولا حياء في الدين، بمعنى أن تسأل. فاجتهدوا في السؤال، كذلك أيضا اجتهدوا في أن تتلقوا عن المشايخ، وهذا مهم جدا. لا تعتمد على نفسك، وبخاصة في مبتدأ طالب العلم، لا بد أن تتلقى عن الشيخ وأن تقرأ على الشيوخ. لماذا؟ أولا الشيخ يوفر لك شيء كثير، أنت حينما تبدأ لا تعرف، ويمر عليك أشياء أصلا لا تفهمها ولا تعرف مفاتيحها. يعني من أجل أن تفهمها على حقيقتها قد تحتاج إلى 5 سنوات 6 سنوات، بينما الشيخ مباشرة يعطيك الفائدة ويعطيك الشرح. لو فتحت كتاب فقه وأنت مبتدئ وتقرأ لا تفهم، كالمغاليق مهما اجتهدت. نعم قد تقرأ كتاب وتقرأ الكتاب الثاني يشرح لك بعض المغاليق، الكتاب الثالث قد يشرح، والرابع والخامس، ثم تنحل قليلا، لكن كنت أمام الشيخ في جلسة واحدة فهو يوفر لك شيء كثير كثير جدا. هذا جانب. الجانب الثاني أن الشيخ عنده خبرة قديمة، 10 سنين 20-30 سنة هو يقرأ، فهو يعطيك خبرة 30 سنة في دقائق. ثم أيضا الشيخ غالبا لا يعطي تلاميذه إلا الشيخ يحتفظ في عقله أحسن ما قرأ، أحسن ما قرأ، ويعطي تلاميذه أحسن ما حفظ، فهو يعطيك خيارا من خيار، يعطيك خلاصات من خلاصات، وهذا معروف. ومن هنا الشيخ يوفر عليك كثيرا، قد تستغلق عليك مسألة ما تفتح أبدا إلا بعد سنوات بينما أو أيام أو أسابيع، بينما الشيخ بإذن الله لأنه عنده معرفة قديمة. وشيء مهم ولعلكم تعرفونه، أحيانا لو تقرأ وحدك تنغلق عليك، لكن حينما تجلس أمام الشيخ يحصل فتح عجيب وانفتاح سريع. بل أحيانا تقول للشيخ: يا شيخ ما فهمت، فيقول لك: اقرأ. حينما تبدأ تقرأ خلاص فهمت، لأنك قرأت بعقل مفتوح وقرأت وانتني انتفى. هذه دقائق يحسن أن تعرفها. قد يقول قائل: أنا في بلد ما في مشايخ، حقيقة في قرية، حقيقة في قرية، بينما هو يحب القراءة ويحب العلم لكنه ما عنده مشايخ. نقول: إما أنك ترحل، والعلماء يرحلون، ومن أعظم ما سجل لعلماء رحمهم الله الرحلة في طلب العلم، ولا يكون فعلا، لا تكون محصلا إلا حينما ترحل. بل أحيانا قد يكون يذكر لك شيخ متميز في فن من الفنون ليس في بلدك فترهب إليه، قد يكون في بلدك فقيه لكن ليس فيه محدث فتذهب إلى ذلك المحدث، قد يكون في بلدك محدث ليس فيها فقيه، قد يكون فيها نحوي أو ليس فيها نحوي فتذهب إليه لأنه مبرز في علم النحو، وهكذا. فحينا إذا تستطيع أن ترحل ارحل، انتقل من قريتك إلى بلد يتوفر فيه العلماء. قد تقول: ما أستطيع، أو ليس في منطقة القريبة يكلفني كثيرا. نقول: لا شك أنك تستفيد حينما تقرأ، لكن في وقتنا الحاضر ظهرت الحقيقة وسائل مفيدة جدا، وهي التسجيل. الأشرطة موجودة، وحينما أقول أشرطة هنا لا أعني أشرطة المحاضرات العامة ولا أعني المواعظ، هذه مفيدة وطيبة للعامة ولا شك فيها خير كثير، لكن أقصد الأشرطة العلمية. في أشرطة علمية سجلت كتب، الطحاوية، الروض المربع، قد يكون ألفية، قد يكون أشياء كتب كثيرة، قد يكون هذه شروح علماء، أحيانا قد يكون البخاري أو حتى فتح الباري، تعليقات العلماء. هذه إذا لم تستطع أن تجلس على الشيخ هي لا تغنيك عن الشيخ، لكن إذا لا تستطيع فإنك تقتني مثل هذه الأشربة. لكن كيفية الاستفادة منها؟ ليس الاستفادة منها أنك تضعها في السيارة أو تضعها وانت جالس تسبح، هذا ليس هذا المقصود. هذا يطير في الهواء، قد تستفيد وأنت تسمع وقد ترقص طلبا إن صح التعبير، لكن حينما تقفل هذا ما تسمع شيء، ما يبقى شيء. الحسن الفائدة في مثل هذا أن تجلس في غرفتك أو في مكانك الخاص وتفتح الكتاب الذي يقرأ منه الشيخ، لأن المسجل هذا فيه شيخ يقرأ، ما في شك. الطحاوي مثلا أو الشيخ ابن عثيمين سجل الروضة المربع كاملا وموجود ومفيد جدا، فحينما يكون عندك النسخة كاملة لابن عثيمين مثلا حفظه الله في الروضة المربع، فتفتح مثلا زاد المستقنع، طبعا تفتح زاد المستقنع مثلا وتسمع الشيخ وش يقول، فتسجل على كتابك. هذا طلب العلم. بل حتى قد يكون من فوائد الشريط انك ترد الشيخ متى ما بغت، واذا ما فهمت بدل ما تقول اعد يا شيخ تعيد الشريط مثلا، وهذا جميل، وتفهم كما تشاء وتكتب وتسجل وتقرا. طبعا يجب ان تعرفوا اذا كان في شريط واحد سوف يستغرق منك 6 ساعات جلسه واحده، ما تستطيع ان تنتهي منه، ما هو سهل، يجب ان تعرفوا هذا. فاحتاج تجلس 3 ساعات متواصله او 4 ساعات حتى تنهي شريطا واحدا بهذه القراءة، وتتابع على الشيخ وتقرأ وتسجل. هذا طلب، هذا إذا لم يتيسر لك أن تقف على الشيخ، أما الجلوس مع الشيخ فهو أفضل وأكثر بركة وأكثر فائدة. فهذه بعض أمور يحسن أن تتنبه لها، وبخاصة أنني أعجبت ببعض ما قدم، وخاصة بعض التصرفات الشخصية والاهتمام الجيد. فأرجو أن تهتموا بهذا، وأهم ما تهتموا به الإخلاص لله عز وجل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.